بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اعلموا يا عباد الله أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين، أولاهما ماذا كنتم تعبدون، والثانية ماذا أجبتم المرسلين. فأما جواب الأولى فبتحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لرب السماوات والأرض، ومن أجل ذلك خلق الله الخلق، ومن أجل ذلك خلق الله الدنيا. وقد ذكرنا لكم في مرة سابقة غاية تلك الدنيا التي من أجلها خلقها الله عز وجل، وما يحار فيه الكافرون لأنهم لا يعرفون لماذا خلقوا وما غايتهم. أما المؤمنون فقلوبهم مطمئنة بالعبودية لله عز وجل، راضية بذلك، قارة بذلك عيونهم، لأنهم يعلمون الغاية التي من أجلها خلقوا. يا عباد الله، إن هذه السماوات وما فيها والأرض بما فيها ومن فيها ما خلقها الله عز وجل باطلا، إنما خلقها من أجله. يا عباد الله، بل تلك الأرض كلها لله عز وجل خلقها من أجل عبادته، من أجل توحيده، بل وسعها لعباده من أجل أن يعبدوه. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإن ضاقت بكم في موضع فاطلبوا الغاية في موضع غيره، لأن هذه هي الغاية منكم في هذه الدنيا. ما للدنيا خلقتم، إنما خلقناكم لنا. خلق الله كل الدنيا، سماءها وأرضها ومن فيها وما فيها، له سبحانه من أجل عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصى الله بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر الله عز وجل بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما لي من حاجة إليهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو الغني عنهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تلك أمتكم، هذه الأمة ومن سبقها من الأمم أمة واحدة دينها واحد، وإن اختلفت الشرائع إلا أن كل رسل أرسلوا من أجل عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قضى الله عز وجل أن يعبد وحده ولا يعبد من دونه أحد، أفغير الله يعبد العباد وهو الذي خلق وذرأ. سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده. بعث الله الرسل بذلك. نوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل هود وصالح كلهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قالها يعقوب ووصى بها إذ حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهي الوصية النافعة التي يوصي بها العبد من يرثه ومن يليه. وصى بها يعقوب وأمر بها عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كلهم أمر بعبادة الله، وختمهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال الصادق المصدوق فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بعث نبيكم بذلك. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، بل من أجل ذلك نزل الكتاب الذي بين أيديكم القرآن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. من أجل ذلك بعث الله الرسل، ومن أجل ذلك أنزل الكتب، ومن أجل ذلك قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى المؤمنين والكفار والصالحين والفجار. يا عباد الله تلك المهمة. لماذا يعبد الله عز وجل وحده؟ لأنه هو المستحق لذلك وحده، لأنه هو الذي يستحق ذلك وحده لا شريك له. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من كانت هذه صفاته استوجب العبادة وحده ولا بد. خلق وصور، يعلم الغيب، كل ذلك من صفاته تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استوجب العبادة من أجل ذلك، استوجب العبادة من أجل ذلك. فما له لا يعبده الناس؟ ما لنا لا نعبده؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ الذي فطر وخلق أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ذلك صاحب ياسين فقال الله له ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. تلك يا عباد الله، يا عباد الله مهمة العباد أن يعبدوه لا شريك له، لا يعبدوا معه أحد، أحدا لأنه المستحق لذلك المستوجب له، وغيره لا يملك ضرا ولا نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ من كانت هذه صفاته لا يستحق شيئا، من لا يملك رزق نفسه ولا رزق غيره لا يستحق ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا يملك أحد ذلك إلا الله عز وجل. وإنما تلك المعبودات الباطلة، إنما تلك المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا، سواء كانت تلك المعبودات حجرا أو بشرا أو مالا أو دينارا أو نحو ذلك، فكله لا يملك لنفسه شيئا. إنما هم عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا عباد الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، ولا بد أن نعبد وحده لا شريك له، لأن الشرك معه يشتت العبودية له ويضيع الغاية التي من أجلها خلق الناس، أن يعبد الله ويعبد معه زيد أو عمرو، أو يطاع الله ويطاع معه فلان أو علان. إن ذلك لا يحقق العبودية لله عز وجل، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. صد بالقيس عن تمام الإيمان والعبودية لله في أول الأمر ما كانت تعبد من دون الله. فالمعبودات الباطلة تصد العبد عن المعبود الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. يا عباد الله، تلك المهمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الناس وشرفهم، ومقام العبودية ذلك المقام الذي هو أشرف المقامات، أشرف مقام لك أيها العبد أن تكون عبدا، نسبة عظيمة أن يناديك الله عز وجل يا عبدي يا عبادي، مناداة بهذا الخطاب من رب السماوات والأرض، شرف أي شرف، شرف الله عز وجل به خلقه الذين عبدوه، ملائكته ذكر الله عز وجل عنهم أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من ذا الذي يستكبر عن عبادته؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لا يستكبر عن عبادته شيء في السماوات ولا في الأرض، ولهم من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يا عباد الله، تلك المهمة التي من أجلها خلق الله العباد، شرف لهم أي شرف أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. رسول الله مدحهم الله بالعبودية له، ذكر نوحا وقال إنه كان عبدا شكورا، وذكر رسله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال الله عز وجل عنهم: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ذكر داود وقال نعم العبد، وعن سليمان قال نعم العبد، وعن يوسف قال إنه كان من عبادنا المخلصين، وعن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. مدح الله وشرف العبادة، أشرف العباد الرسل بمقام العبودية، فلا يستنكف ولا ينبغي أن يستنكف عن ذلك المقام أحد، أن يكون الإنسان عبدا، لأن شرف المنسوب بشرف من ينسب إليه، شرفنا نحن بشرف من نعبده. فإن الناس قد يتفاخرون بالنسبة لفلان أو فلان، ونحن معاشر المؤمنين فخرنا نسبتنا إلى رب السماوات والأرض وعبوديتنا لرب السماوات والأرض. شرف الله عز وجل رسوله في أشرف مقاماته بالعبودية، ففي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي المعراج قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي الصلاة قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وفي الوحي قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي التحدي قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام التفضل والمن على عباد الله في يوم بدر قال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. العبودية نعمة النسبة لرب السماوات والأرض نسب إليها نبيكم صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، مدحه الله عز وجل بعبوديته له سبحانه وحده لا شريك له. هذه العبودية التي نشرف نحن بها، نشرف نحن بها أي شرف. قال الله تبارك وتعالى لما نادى عباده: يا عبادي الذي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شرف عظيم، نسبة عظيمة يتيه الإنسان. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ينادي الله العباد: يا عبادي فاتقون، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شرف النسبة لرب السماوات والأرض، تلك يا عباد الله هي العبودية التي ينبغي على العبد أن يحققها في نفسه لله رب السماوات والأرض وحده لا شريك له، يقيمها في نفسه. ما العبودية؟ ما معنى العبادة لله؟ العبودية لله عز وجل تعني أن يكون الله هو المتصرف في عبده في كل أمره، في كل ما يأتي وما يذر، أن يكون العبد تحت أمر الله عز وجل، لا يجده ربه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا محققا للعبودية لله عز وجل. والخلق كلهم عبيده، الخلق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم عبيده سواء آمنوا بذلك أم لم يؤمنوا. فالعبودية عبوديتان: عبودية قهر وتلك لله عز وجل على الخلق كلهم وهو القاهر فوق عباده. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وإن كل من في السماوات والأرض من كافر ومؤمن وبر وفاجر إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالخلق كلهم عباد لا يملكون شيئا لأنفسهم أنى يعجزونه. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني؟ وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده، بصق على يده وقال: قد خلقتك من مثل هذه حتى إذا عدلتك وسويتك مشيت بين برديك وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. أنى يعجز الإنسان ربه وقد خلق من ماء مهين، خلقه سبحانه وتعالى وسواه وهو على إماتته ونشره إذا يشاء قدير. أنى يعجزه؟ الخلق كلهم عباد، رضوا بذلك أم لم يرضوا؟ فأولى بهم وأفضل لهم أن يرضوا بذلك وأن يقروا به وأن يطيعوا الله عز وجل ويعبدوه. الخلق كلهم عباده، تلك عبودية القهر. أما عبودية المؤمنين فعبودية الرضا. أما إيمان المؤمنين إقرارهم إقرار الراضي الموفق في رضاه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا ومن أهل العبودية الصادقة عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، مقام العبودية لله مقام شريف ينبغي أن يحرص العبد على أن يحققه في نفسه لأنه مقام النجاة، ومن أجله كل مقامات الدين. الدين كله هو العبودية، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالدين هو العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهي الدين إذا حققه العبد فقد حقق الدين في نفسه وحقق الإسلام في نفسه. أتحسبون يا عباد الله أن العبادة أن يقوم العبد في صلاة في المسجد أو في صيام أو زكاة أو حج؟ فإذا انفض من ذلك فقد أدى حق الله وقد أدى العبادة عن نفسه وحسبه من ذلك أنه عبد. أبدا، ما تلك بعبادة، إنما العبد هو من كان تحت أمر الله في كل ما يأتي وما يضر، هو من كان تحت أمر الله ونهيه في كل شيء، عبد في كل أمره. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالكلام بالخير عبادة، أمر بالمعروف عبادة، نهي عن المنكر عبادة، الدعاء هو العبادة، الطاعة طاعة الله عز وجل عبادة، الحب لله عبادة، البغض لله عبادة. كل ما يأتيه الإنسان بنية طاعة الله عز وجل يصير عبادة لله تبارك وتعالى. هذه العبادات التي يوجهها العبد لربه، تلك هذا مقتضى العبادة لله جل جلاله، أن يحقق العبد ذلك في نفسه. فالدعاء قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله الدعاء عبادة، بل طاعة غير الله من دون الله وتقديم مراد غير الله على مراد الله، ذلك عبادة لغير الله عز وجل. قال الله تعالى عند في ذكر الأحبار والرهبان، وبني إسرائيل إن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال عدي بن حاتم وكان يهوديا فأسلم، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ فتلك عبادتكم إياهم. أن يطيع الإنسان خلقا من البشر أيا ما كان هذا الخلق من دون الله وأن يقدم مراده على مراد الله، هو بذلك مشرك مع الله عز وجل. بل قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، تعس وانتكس. من عبد من دون الله تلك الآلهة الدينار والدرهم، نعم معبودات تعبد في الأرض، وها هي الآن تعبد من دون الله عز وجل. تشغل الناس عن طاعة الله، تشغل الناس عن مراد الله عز وجل منهم، عن المهمة التي من أجلها خلقوا. فتراه في تجارته، في بيعه، في شرائه، لا يعبأ بحلال ولا حرام، لا يعبأ بربا ولا بغيره، لا يعبأ بصلاة يؤذن لها أو تقام، ذلك إله من دون الله يعبد. هوى الإنسان يعبد من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما عبد في الأرض معبود أقبح من الهوى. هوى الإنسان أن يتخذ هواه إلها له من دون الله. أنا أرى كذا، أستحسن كذا، إيش في كذا، كل ذلك من دون الله إله يعبد. أن يستحسن الإنسان لنفسه وأن يتخذ هواه، ودائما الشرع على خلاف الهوى، مراد الله على خلاف مراد نفسك، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فما تهواه نفسك إنما هو على غير ما يريده الله عز وجل ويبغيه لك أيها العبد. تلك آلهة يا عباد الله تعبد في الأرض من دون الله. أما تحقيق العبادة لله فبأن يستجمع العبد قلبه، تمام الحب مع تمام الذل لله جل جلاله، أن يحب الله عز وجل لما يغذوه من نعمه، أن يحب الله عز وجل بكل قلبه، وأن يملأ الله عليه القلب ملأ يغنيه عن من سواه، وهو مع ذلك ذليل الذل كله لله عز وجل. الذلة لله تبارك وتعالى مقام مقام يا عباد الله والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ذلك المقام أن يجد العبد نفسه بين يدي ربه مقام الحبيب الذليل، يقف بين يدي سيده موقف الحبيب من حبيبه الذليل إليه، يشكو إليه الحاجات ويتقدم إليه بالطلبات والرغبات. ذلك مقام شريف، تمام الحب وتمام الذل لله عز وجل. إن حققه الله، إن حققه العبد في نفسه، فقد أغنى نفسه عما سوى الله عز وجل، وقد كفى نفسه عما سوى الله عز وجل. نعمة الغنيمة من ذلك راحة النفس، طمأنينة النفس، طمأنينة النفس بالله تبارك وتعالى. إن هذه العبودية إذا حققها الإنسان في نفسه حقق راحة البال، راحة النفس، طمأنينة القلب. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. القناعة هي ما كان في النفس. أما هؤلاء الذين نراهم أسرى لأهوائهم، أسرى لشهواتهم من دون الله عز وجل، هو ذليل لشهوته، ذليل لرغبته، عبد لهواه. فالقلب عبد لكل ما أحبه وتعلق به ذلك التعلق الذي يجعله مشغولا به. تراه يتعلق بشهوة فرجه فلا يستقر له قرار حتى يفعلها، ثم هو إن فعلها ما لم يكتفي بذلك ولم ترضى نفسه إلى الأبد، ولكنها ستعاوده إلى الأسر والذل والمهانة مرة أخرى. تراه عبدا لشهوة فمه في الحرام من خمر ونحو ذلك مما يؤمنه الناس، تراه أسير تلك العادة وأسير ذلك المحرم، لا يقر له قرار حتى يبلغه ويتعاطاه. تراه عبدا لماله لا يستريح إلا إذا جمع المال، وأنى له أن يقنع وأنى له أن يستريح، من همان لا يشبعان. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، وتلك لعمر الله الراحة، تلك راحة البدن وراحة القلب وراحة النفس. إذا حقق العبد ذلك في نفسه رضيت نفسه واطمأن، فكفاه الله عز وجل، وذلك جزاء العبودية لله تبارك وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اعبده وتوكل عليه، ومن توكل على الله عز وجل كفاه شر من حوله وشر الجن والإنس. من احترز بالله عز وجل وتوكل على الله وعبده كفاه الله وجعل له حرزا من كل شيء. ذلك إبليس توعد أن يضل العباد كله، أن يضل الخلق كلهم إلا عباد الله، إلا عباد الله. قال الله له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من حققوا ذلك فلا سلطان لك عليهم. بما تغريه؟ بشهوة ألقاها وراء ظهرك، بمال هو لا يعبأ به، بجاه أو سلطان هو لا يبالي به، ببلاء في الدنيا يصيبه يحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل. فكيف يأثره الشيطان؟ كيف يغلبه الشيطان؟ إن عباد الله ليس له عليهم سلطان إلا من اتبعه من الغاوين. يا عباد الله، ذلك الشرف جزاء العبودية لله كفاية، كفاية في الدنيا والآخرة وصرف للسوء. قال الله عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. جزاء عظيم، جزاء عظيم. أما من علق نفسه بغير الله عز وجل فأنى له أن تحدث الطمأنينة، وأنى له أن يحدث الأنس، وأنى له أن تحدث له راحة البال. لا شك لن يحصل ذلك ولن يجده. ثم أمر مهم جدا للمؤمنين ينبغي أن ينتبهوا له. اعلموا يا عباد الله، يا من تطمح نفوسكم إلى أن يمكن الله عز وجل لدينه وأن يزيح بأس أعدائه عنه، أن ذلك لا يتحقق إلا بالعبودية. والله لن يتحقق بذكاء ولا حنكة ولا بمناورات ولا نحو ذلك. والله لن يتحقق إلا بأن يعبد الناس لله. إي والله، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل. قال الله في ذكر هؤلاء الذين سيمكنهم في الأرض، قال الله عز وجل في ذكرهم وفي وصفهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله عز وجل: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يمكن الله عز وجل لهم، وقد وعد الله بأن يمكن هؤلاء العباد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي أخذه الله عز وجل في سننه، تلك السنة الماضية في سنن الله عز وجل. من قبل قال عن قوم موسى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، لأنهم إنما عبدوا الله عز وجل باستضعافهم ذلك ورغبوا في الله. كتب الله عز وجل في كتبه، كتب في الزبور من بعد الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلا تمكين إلا بالعبودية، لا تمكين إلا بالعبودية. وأي طائفة سعت إلى التمكين من غير تحقيق العبودية لله فإنما هي تحارب في غير معركة وتنتصر على غير عدو. إنما المعركة في تحقيق العبودية لله أولا، حينئذ يطلع الله عز وجل على العباد فيرى منهم ما يرضيه سبحانه وتعالى، فيطلعهم منه على نصر وتمكين. ثم اعلموا يا عباد الله أن هؤلاء اليهود الذين هم في بلاد المسجد الأقصى الذين يعيشون في الأرض الفساد، لن يخرجهم إلا العباد، لن يخرجهم إلا المسلمون. والدليل على ذلك من قول كتاب الله تبارك وتعالى، قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم من؟ بعثنا عليكم الإشرافيين، بعثنا عليكم الليبراليين، بعثنا عليكم منظمة التحرير. أبدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فهؤلاء هم العباد الذين أتحقق بهم ولا بد النصر. فيا عباد الله حققوا ذلك واعلموا هؤلاء اليهود الذين يعيشون في الأرض الفساد. وبمناسبة ذلك فقد وصل إلينا كتاب يستحث المؤمنين على أن يتبرعوا للمجاهدين الفلسطينيين في تلك الأرض جيران المسجد الأقصى، جيران المسجد الأقصى الذين انشغل الناس أنفسهم بالاحتفال بذكر الإسراء إليه برسول الله صلى الله عليه وسلم شغلا لم يكن من هدي رسول الله ولا من هدي السلف من بعده، فضلا عن أنه لم يترجح في تحديد ذكر اليوم الذي أسري به بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يترجح يوم معين أو لم يحدد العلماء في ذلك يوما معينا. هؤلاء المسلمون المجاهدون جيران المسجد الأقصى أولى بنا أن نجاهد أنفسنا في عبوديتنا لله عز وجل، ونبذل الدينار والدرهم من أجلهم ما داموا يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما داموا يجاهدون على عبوديتهم لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم في دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وأن يحقق فيهم العبودية له من أجل أن ينصرهم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.